أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التاسع المدلس. لازلنا نتكلم في المصطلحات والأوصاف المختصة بالقسم الضعيف، وصلنا إلى المصطلح التاسع المدلس. والتدليس هو عبارة عن الإخفاء، والمراد بالمدلس إخفاء العيب الموجود في السند، هذا هو المراد بالحديث المدلس. فالحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي العيب الموجود في سنده. التدليس على قسمين: القسم الأول التدليس في الإسناد، والقسم الثاني التدليس في الشيوخ. التدليس في الشيوخ هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه لكن لا يصرح باسمه، وإنما يتعمد الإشارة إليه بالكناية أو اللقب أو شيء بحيث لا يكون معروفا به، يأتي بكنية لذلك الراوي، هذه الكنية غير معروف بها ذلك الراوي، فبالتالي يكون قد أخفى شيخه ودلس شيخه، لأن شيخه وأستاذه في الرواية لن يكون معروفا حينئذ، فيقال لمثل هذا التدليس التدليس في الشيوخ، يعني عن أن يروي عن رجل ويبهم ذلك الرجل. يبهم ذلك الرجل مو أنه ما يذكر اسمه، يقول عن رجلين يذكر ما يشير إليه، إلا أن هذه الإشارة مخفية غير معروفة، فيصبح الشيخ مبهما. هذا هو التدليس في الشيوخ. وأما القسم الأول التدليس في الإسناد فهو على نحوين. النحو الأول أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه. عجيب، شلون يعني؟ مثلا نضرب لك مثال: سفيان بن عيينة لاقى الزهري وأدرك الزهري فهو من المعاصرين للزهري. في يوم من الأيام سفيان بن عيينة كان جالس، وكان علي بن حشرم أيضا جالس. سفيان بن عيينة قال الزهري كذا، فقال ابن حشرم لابن عيينة: يا ابن عيينة، هل سمعت الزهري؟ قال: لا، وإنما حدثني بهذا الحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. أخفى واسطتين، أخفى شيخه عبد الرزاق وشيخ شيخه معمر، هذا يقال له التدليس في الإسناد. فنلاحظون أن سفيان بن عيينة حدث بحديث عن من لقيه مثل الزهري، لكن لم يسمع ذلك الحديث من الزهري. هذا هو القسم، النحو الأول من القسم الأول. النحو الأول التدليس في الإسناد. كيف صار تدليس في الإسناد؟ شلون صار إخفاء في السند؟ هو حينما يقول قال الزهري، هو الزهري قال له ما قال، قال الزهري فعلا، لكن لم يقل لي أنا ابن عيينة، وإنما قال لمعمر، ومعمر قال لمن؟ إلى عبد الرزاق. واضح ولا؟ هذا هو عبارة عن التدليس في الإسناد القسم الأول، أن يروي عن شخص لقاه أو عاصره، يروي حديثا لم يسمعه من مباشرة. لماذا قيدنا عن من لقيه أو عاصره؟ لأنه لو روى رواية عن شخص لم يعاصره أو لم يلقه، بعد ما يصير إخفاء وتدليس، يكون هذا واضح أنه كذب. يروي عن شخص قبل 200-300 سنة، بعد ما يصير إخفاء ولا يصير تدليس، يصير هذا كذب واضح وصريح. هذا هو النحو الأول من التدليس في الإسناد. النحو الثاني أن لا يسقط شيخه المباشر. النحو الأول أسقط الشيخ المباشر. السلام عليكم. السلام. شيخه المباشر يحافظ عليه، لكن يسقط بعض الرواة من أواخر السنة. فإذا وجد شخصا ضعيفا موجودا في آخر السنة أسقطه لكي لا يبدو الحديث ضعيفا. هذا هو التدليس، النحو الثاني من التدليس في الإسناد. خلاصة الكلام، احنا الى الان نتكلم في النقطة الاولى، معنى المدلس. ما هو الحديث المدلس؟ لو واحد سأل سؤال ما هو الحديث المدلس، تقول التدليس في اللغة هو الإخفاء. والمراد بالتدليس في علم الحديث الحديث الذي أخفي العيب الراجع فيه إلى السند. وبالتالي التدليس على قسمين، القسم الأول التدليس في الإسناد، والقسم الثاني التدليس في الشيوخ. أما التدليس في الإسناد فهو على نحوين. النحو الأول أن يروي رواية عن من عاصره أو لقاه لكنه لم يسمع تلك الرواية من ذلك الشخص. النحو الثاني أن لا يسقط الشيخ المباشر لكن يعمد إلى آخر السند فيسقط شخصا ضعيف الحال أو صغير السن أو أي شخص من شأنه أن يقدح في سند ذلك الحديث. فهذا خلل في الإسناد، إخفاء في الإسناد. وأما القسم الثاني التدليس في الشيوخ هو أن لا يسقط شيخه المباشر لكن يذكره باسم أو كنية غير معروف بهما. هذا تمام الكلام في بيان معنى المدلس. النقطة الثانية حكم المدلس. دعك من المدلس وأن التدليس جائز أو حرام. لو افترضنا أن شخص من الأشخاص ثبت أنه مدلس، طبعا بعض العام يجيزون التدليس، فن من فنون الحديث والتحديث على العموم. لو ثبت أن هذا الراوي مدلس فهل تقبل روايته؟ وافترضنا أن جاءتنا رواية وتحققنا منها واتضح أنها ليس فيها تدليس، رواية ليس فيها تدليس لكن هذا الراوي مدلس، فهل يكون قوله حجة في حقنا أو لا؟ الجواب: يوجد قولان. القول الأول: لا يقبل قول المدلس مطلقا. لماذا؟ لأنه يتضح أنه ليس بضابط، حينما دلس وأخفى العيوب فهو ليس بضابط، إذا اختل الضابط اختلت العدالة، لأننا نشترط الضابط في العدالة، العادل لا بد أن يكون ضابطا. بالتالي وإن كانت هذه الرواية قد ثبت لدينا أنها تامة غير مدلسة، لكن بما أن الراوي مدلس لا يمكن قبول روايته مطلقا، يعني سواء اتضح أن هذه الرواية مدلسة أو غير مدلسة. هذا هو القول الأول: عدم قبول رواية المدلس مطلقا. القول الثاني: التفصيل، لأن الرواية تكون بأحد نحوين، هناك نحو: نص في الملاقات يقول حدثني أخبرني، هذا في المباشرة. هذا سفيان بن عيينة لو قال حدثني الزهري أخبرني الزهري، حينئذ إذا في واسطتين عبد الرزاق ومعمر يصبح كذابة، واضح ولا؟ فهناك من الألفاظ ما هو صريح في المباشرة وفي الاتصال، وبما أنه ثقة يقبل وتقبل رواياته الظاهرة في الصراع التي هي صريحة في المباشرة والاتصال، وهناك ألفاظ ظاهرة في الاتصال لكنها تحتمل الوجهين، مثل عن الزهري، عن الزهري إما مباشرة وإما بواسطة أو واسطتين، أو قال الزهري، إما قال الزهري وأنا أنقل القول مباشرة أو بوصاية. في اللفظ المحتمل للوجهين لا تقبل الرواية لأنه مدلس، بعد ربما أخفى الواسطة أو الواسطتين. إذن القول الثاني يرى التفصيل بين الألفاظ الصريحة في الاتصال فيقبل قول المدلس، وبين الألفاظ غير الصريحة في الاتصال بل المحتملة للأمرين الاتصال وعدمه فلا يقبل قول المدلس. وهذا التفصيل غريب عجيب، إذ بعد أن ثبت أنه مدلس كيف تطمئن إلى اللفظ الذي يأتي به إذا هو من النوع الذي يخفي؟ وأبعو لا، كيف تطمئن وتفصل التفصيل في اللفظ؟ فرع وثاقة وضبط الراوي وقد انتفى الضبط، فكيف تركه إلى ما ينقله من ألفاظ؟ شيخنا السبحاني ماذا تقول؟ قال أنا ألتزم بالتفصيل، لكن ليس هذا التفصيل الذي فرقتم فيه بين الألفاظ الصريحة في الاتصال وبين الألفاظ غير الصريحة في الاتصال. لماذا؟ قال يا مولانا التفصيل بمعنى آخر، يقول المناط في الباب دليل حجية خبر الثقة، هذا هو المناط. نحن ركننا إلى قول الراوي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ شمول أدلة حجية خبر الواحد لهذا الراوي. بالتالي إذا هذا الراوي أكثر من التدليس فإن أدلة حجية خبر الواحد تنصرف عن مثل هذا الراوي، أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الراوي الذي أكثر من التدليس، لكن الراوي الذي دلس قليلا فإن أدلة حجية خبر الثقة تشمله. فالذي يراه الشيخ السبحاني في هذا الكتاب أصول الحديث وأحكامه التفصيل بين قليل التدليس وبين كثير التدليس، فكثير التدليس لا يقبل قولهم لعدم شمول أدلة حجية خبر الواحد له، وأما قليل التدليس فإن أدلة حجية خبر الواحد تشمله. وهذا الكلام عجيب غريب، إذ أنه لو دلس ولو مرة أو مرتين ينتفي الضبط أو لا ينتفي الضبط؟ إذا انتفي الضبط لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، إلا إذا ثبت أنه تاب وترك هذه الأمور. واضح أو لا؟ هذا تمام الكلام في حكم التدليس، لكن التدليس في الإسناد كلامنا. وأما التدليس في الشيوخ فهذا أيضا واضح بعد، التدليس في الشيوخ أنه يتعمد أن يأتي باسم أو كنية لشيخه غير معروف، هل هذا جائز أو لا؟ ليس بجائز، خصوصا إذا كان المدلس في الشيوخ يعرف أن تدليسه بهذا النحو سوف يوجب سقوط الرواية المعتبرة. إذا رواية معتبرة هو يعمد إلى التدليس في شيخه إخفاء شيخه فيصير مبهم، إذا صار مبهم ومجهول سقطت الرواية عن الاعتبار. واضح أو لا؟ فبالتالي هذا أيضا ليس بجائز. والذي يهون الخطب أن التدليس بالمعنى الأول والمعنى الثاني ليس بموجودا في روايات الإمامية، وإذا وجد فهو نادر جدا جدا جدا، هذا موجود في روايات العامة في التدليس، بل بعضهم اعتبر فن من الفنون أنه جائز. ما تزيين الحديث. يلا نقرأ هذا المقدار. المدلس، المدلس بفتح اللام إذا وقع بعد عندنا مدلس صفة للحديث ومدلس صفة للراوي. المدلس بفتح اللام إذا وقع صفة للحديث وبكسرها إذا وقع يعني إذا جاء وصفا للمحدث، وحاصله حاصل المدلس إخفاء العيب الموجود في السند وهو قسمان. هنا حينما يقول وهو قسمان، هذان القسمان راجعان إلى القسم الأول التدليس في الإسناد. لو من البداية رتب الأمر قال وهو على قسمين، القسم الأول التدليس في الإسناد وهو على نحوين. النحو الأول ألف أن يروي عمن لقيه أو عاصره، يروي ماذا؟ ما لم يسمع منه. لو عبر هكذا أن يروي ما لم يسمع عمن لقيه أو عاصره على وجه يوهم أنه سمعه منه، كان يقول قال فلان أو عن فلان. والتقييد باللقاء والمعاصرة في التعريف لإخراج ما لو لم يلقه ولم يعاصره، فإن الرواية عنه من لم يلقه ولم يعاصره ليست تدليسا مو إخفاء، لوجود القرينة وهي عدم التعاصر إذا كان واضحا، إذا عدم التعاصر كان بشكل واضح أو بعد العصر بينهما، فبعد ما يصير تدليس إخفاء بعد. واضح ولا؟ يتراوي الآن يقول قال الطوسي رضوان الله عليه، واضح بعد انه ما يدلس بعد. باء نحو الثاني ان لا يسقط شيخه الذي اخبره ولا يوقع التدليس في اول السنة، ولكن يسقط من بعده رجلا ضعيفا من بعد شيخه يعني او صغير السن ليحسن الحديث باسقاطه. لاحظ في الحاشية يقول وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثيرا كقتادة والسفيانيين وغيرهم. هذا اذا لم يذكر في المتن، هذا اذا لم يذكر ما هو صريح في السماع بلا واسطة. شو لما يقول قال او عن فلان هذا ظاهر، احيانا يقول ما هو صريح حدثني اخبرني، هذا بعد كذب بعد. يقول هذا اذا لم يذكر ما هو صريح في السماع بلا واسطة، يعني في السماع مباشرة، كما اذا قال حدثنا واخبرنا، هذا بعد صريح في المباشرة والاتصال، فإنه يكون كذبا والمحدث كذابا إذا يقول أخبرني هو ما أخبر. ثم إن للتدليس قسما آخر يسمى التدليس في الشيوخ، هذا القسم الثاني، لا في نفس الإسناد، فيتضح أن القسمين الأولين قسمان ونحوان للقسم الأول التدليس في الإسناد، بأن يروي عن شيخ سمعه منه ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض، فيسميه يعني يذكر الاسم أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف بهما. وهذا يعني التدليس في الشيوخ أخف ضررا من الأول، يعني من التدليس في الإسناد. لماذا أخف ضررا؟ لأنه لا يسقط واسطة، تدليس في الشيوخ ما يسقط واسطة، يذكر اسما او كنيا للواسطة، هذا الاسم غير معروف، ربما الخبير في علم الحديث يعرف. واما الاول تدليس في الاسناد اسقاط واسطة، واضح او لا؟ حدثني وهو ما حدثه، مشكلة يعني يطيح واسطة من السنة. وهذا تدليس في الشيوخ اخف ضررا من الاول، ايه الاول؟ التدليس في الإسناد، وربما يكون معذورا في ترك التسمية مثلا لتقية، مثلا واضح ولا لتقية طبعا ما يصرح الإسم. نعم، أو لظروف مثلا أنه نسي، واضح ولا؟ بس ابن أبي عمير أرسل يعني حذف الوساط، لكن ما صار عنده تدليس في الشيوخ يذكر عن الإمام مباشرة. وقد عرف سفيان بن عيينة بالتدليس، قال علي بن حشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ عرفون الظهر أبو شليخة، حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، فسفيان قد عاصر الزهري ولقيه ولكنه لم يأخذ عنه، فيصح سماعه من عن، يعني يمكن يصح يعني يمكن أن يسمع عنه، وإنما أخذ عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق أخذ عن معمر، ومعمر أخذ عن الزهري. فالتدليس هنا إسقاط سفيان شيخيه بإيراد الحديث بصيغة توهم سماعه من الزهري مباشرة. وعلى كل تقدير، فهل يقبل حديث المدلس أم لا؟ فيه تفصيل، إذ لا شك أن القسم الأول ما هو تدليس في الإسناد. من التدليس لا شك أن القسم الأول يعني التدليس في الإسناد من التدليس مذموم جدا، لما فيه من إيهام اتصال السند، السند مقطوع توهم أنه متصل، بخلاف التدليس في الشيوخ، التدليس في الشيوخ ما فيه إيهام اتصال السند، فيه إيهام الشيخ المباشر مع كونه مقطوعان. يعني هناك واسطة ساقطة، حتى قال بعضهم التدليس أخو الكذب، ليش أخوه؟ هو نفسه بعد، إنما الكلام في جرح فاعله بذلك، بمعنى أنه إذا عرف بالتدليس ثم روى حدثنا في غير ما دلس به، رواية ما فيها تدليس، تقبل كلامه ولا؟ ففي قبوله قولان، اما فيما دلس به قطعا ما تقبله، لانه واضح بعد الكلام لو روى روايه ليس فيها تدليس تقبل الروايه او لا؟ قول الاول، لا يقبل مطلقا، الاطلاق هنا في قبال التفصيل، التفصيل الذي يأتي التفريق بين الألفاظ الصريحة في الاتصال والمباشرة فيقبل كلامه، وبين الألفاظ غير الصريحة التي تحتمل الوجهين الاتصال وعدم الاتصال فلا يقبل الكلام. هنا لا يقبل مطلقا، مطلقا ما تقبل الكلام. وقيل لا يجرح بذلك بالتدليس، بل ما علم فيه التدليس يراد وما لم يعلم فلا، يعني لا يراد. هذا تفصيل آخر، لأن المفروض كونه ثقة بدونه، والتدليس ليس كذبا بل تمويها. واضح ولا؟ وين تمويه بعد التمويه؟ هذا صرف من أصناف الكذب. ثانيا التفصيل، وهو قبول حديثه إن صرح بما يقتضي الاتصال. لاحظ إن صرح، يعني في الألفاظ الصريحة يقبل قوله كحدثنا أو أخبرنا، دون المحتمل للأمرين، يعني دون التصريح باللفظ الذي يحتمل الأمرين. يعني شنو الأمرين؟ الاتصال وعدم الاتصال. مثل يقول شنو؟ عن فلان، قال فلان، هذا لفظ يحتمل الوجهين الاتصال وعدم الاتصال. كما إذا قال عن فلان أو قال فلان بل حكمه حكم المراسيل، بعد يكون ضعيف لا يقبل هذا الكلام. ليش حكمه حكم المراسيل؟ لاحتمال سقوط الواسطة هنا، والمحدث مدلس. طبعا مرجع هذا التفصيل أن التدليس لا يقدح في العدالة. ماذا ما يقدح في العدالة؟ نذهب إلى مفاد اللفظ، هل فيه ما يفيد القبول أو لا؟ وأما إذا قدح في العدالة لا يقبل مطلقا. ومرجع هذا التفصيل إلى أن التدليس غير قادح، يعني غير مضار في العدالة، ولكن تحصل الريبة في إسناد الشك، يعني لأجل الوصف، وصف التدليس، فلا يحكم باتصال سنده إلا مع اتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس، بخلاف غيره، بخلاف غير المدلس. غير المدلس نقبل كلامه مطلقا بعد إذا ثبتت الوثاقة، فإنه يحكم على سنده بالاتصال عملا بالظاهر حيث لا معارض له. غير المدلس إذا جاء بحديث حتى لو قال عن فلان، بعد مو تقول حكم المراسي، تبني على أنه متصل ما يشمل حكم المراسي، تعمل بالظاهر إلا إذا جتنا رواية ثانية تعارض نفس السند في واسطة زائدة، هني هتشكك، يمكن هناك واسطة ساقطة. واضح ولا؟ إذن التفصيل بين من وصف بالتدليس وغيره. من وصف بالتدليس إذا لفظ صريح تقبله، إذا لفظ يحتمل الوجهين يصير حكم المراسي. وأما من لم يوصف بالتدليس وكان ثقتين، هذا في كلا الصنفين، الألفاظ الصريحة والألفاظ المحتملة للوجهين، يكون حديث مسند كما هو ظاهر الحديث. لكن لو جاءنا حديث معارض لهذا الحديث الذي يحتمل الوجهين وكان ذلك الحديث فيه واسطة زائدة، هنا يحصل الشك والريبة. واضح الكلام أو لا؟ لاحظ العبارة، قال بخلاف غيره، يعني بخلاف غير المدلس الذي لم يتصف بهذا الوصف، فإنه يحكم على سندين، على سند غير المدلس بالاتصال، مو تحكم بالإرسال، عملا بالظاهر، ظاهر الحديث حيث لا معارض له، يعني إذا لم يكن له معارض. وأما إذا له معارض بعد تحصل المقارنة. يلاحظ عليه ناقش الشيخ سبحانه أنه إذا كثر التدليس من راو واحد في مضان مختلفة، في مضان يعني ماذا؟ يعني في مواقع مختلفة، فهذا ربما يسلب ثقة الإنسان بالراوي، فلأجل ذلك ربما تكون أدلة حجية الخبر منصرفة عن ذلك، منصرفة عن قبول خبر المدلس. وهذا بخلاف، فما تشمل كثير التدليس، وهذا بخلاف ما إذا قل التدليس، يعني أدلة حجية خبر الواحد الثقة تشمله. فالتفصيل هو المتبع لكن بهذا المعنى بين كثير التدليس وقليله. وهذا غريب عجيب. بعد أدلة حجية خبر الثقة ما تشمله ما دام ثبت أنه ليس بضابط، لا تشمله مطلقا، واضح أو لا؟ وأما القسم الثاني، أيه القسم الثاني؟ التدليس في الشيوخ. فقال الشهيد الثاني: إن فيه تضييع لحق المروي عنه وتوعيرا لطريق معرفة حاله، حال المروي عنه، فلا ينبغي للمحدث فعل ذلك. ونقل: إن الحامل لبعضهم على ذلك، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ قال: إن الحامل لبعضهم على ذلك كان منافرة بينهما، بين الروي بينهم حزعزة وغضاضة، كان منافرة بينهما اقتضت الإيهام، ولم يسع له ترك حديثه صونا للدين. وقال الشهيد، وهو حذره غير واضح، أكيد مو واضح تكليفه أن يروي، خاصة إذا ذي الرواية معتبرة، لأن بينهم منافرة وغضاضة ما يروي. طبعا هذا لأن كان بين العامة كثيرا، أما بين الخاصة ما موجود هالكلام، بين الخاصة ما موجود هذا الشيء. ولعل الوجه في عدم وضوحه أن الخبر لو كان متضمنا لحكم الله وكانت التعمية والتمويه بالمروي عنه سببا لرد الخبر، فإن ذلك ينجر إلى إخفاء حكم الله، خصوصا فيما إذا كان الشيخ ثقة عند الناس. ومن حسن الحظ ندرته، ندرة أيه؟ شنو؟ لا مو ندرة التدليس، ندرته ندرة التدليس في الشيوخ. أحسن. وندرة القسم الأول يعني التدليس في الإسناد، أي من العطف عرفنا، وندرة التدليس في الإسناد في أخبارنا معاشر الإمامية، يعني ندرة التدليس مطلقا في الإسناد أو الشيوخ. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القسم في المصطلح التاسع التدليس. المصطلح العاشر المضطرب. بعد واضح المضطرب أخذناه فيما سبق، حتى هذا الكلام اللي مناخذه أخذناه، ما يفيد عن طول. المضطرب الحديث الذي اختلف في متنه أو سنده، يعني يجيب حديث، هذا الحديث تراجع سنده مروي بعدة صور نفس السند الواحد، يعني هذا الراوي روى السند، مرة روى عن أبي عن جده، مرة رواه عن جده مباشرة، مرة رواه عن ثالث، واضح ولا مو؟ معناته انه ثلاث مرات سمع، اذا ثلاث مرات نور على نور يقوي الحديث، لكن هذا السند الواحد ما ندري هل هو رواه عن ابي عن جده او رواه عن جده مباشرة او رواه عن ثالث، بحيث انه واحد منهم في الواقع هو اللي صار. هذا اضطراب في السنة، من أمثلة الأحاديث الأسانيد المضطردة عندنا ما رواه حريز عن الإمام الصادق عليه السلام، تراجع نفس الرواية، هذا رواه حريز في كتاب الحج، رواه حريز عن الصادق مباشرة، هذا فوهم في التهذيب للشيخ الطوسي. ترجع إلى الكافي نفس الرواية نفس المات نفس السند بالكامل، لكن حريز روى عن زرارة عن الصادق عليه السلام، إذن والآن روى مباشرة لو هناك واسطة ساقطة، هذا يصير حديث مضطرب السند. وأحيانا الاضطراب في المتن كما مر في اشتباه دم المرأة بين القرحة والحيض، بعض الروايات تقول كما في الكافي: إن خرج من الجانب الأيمن فهو حيض، وإن خرج من الأيسر فهو دم القرحة. في بعض نسخ التهذيب بالعكس: إذا خرج من الجانب الأيسر فهو حيضان. هذا الطراب، يعني الحديث المضطرب هو الحديث الذي يوجد فيه اختلاف في متنه أو سنده. نقرأ هذا المقدار المضطرب العاشر: وهو كل حديث اختلف في متنه أو سنده فروي مرة على وجهين كيفية وأخرى على وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من راو واحد أم من رواة متعدنين؟ احنا جبنا لكم من راوي واحد زرارة وغير زرارة في رواية حريث، أحيانا رواة متعددين. أم من المؤلفين؟ أم من ناسخ الكتب بحيث يشبه الواقع؟ الواقع بالنسبة إلينا مجهول. قال النووي: هو الذي يروى على أوجهم مختلفة متقاربة، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، وفيهما من راو واحد أو جماعة. واضح ولا؟ وفيهما يعني شنو وفيهما؟ أحسنت. لأن الاختلاف إما أن يكون في المتن فقط أو في السند فقط أو فيهما، يعني في المتن والسند نعم. تحط فاصلة من راو واحد أو جماعة. واضح ولا؟ يا مولانا بعد بعض الدروس كنا ندرس يقولون شيخنا ما خلوا فاصلة. أقول له أنت طالب علم، أنت تحط الفاصلة وتحط الفاصلة المنقوطة وتحط النقطة، انت بعد تصير مبرمج بعد، انت تبرمج الكتب مو الكتب تبرمجك. واضح ولا؟ زين، يعني هكذا. ويقع في الاسناد تارة فاصلة، وفي المتن اخرى فاصلة، وفيهما فاصلة، من راو واحد او جماعة. زين، ثم ان الاضطراب يقع تارة في السند واخرى في المتن. اما الاول فبأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده، وأخرى عن جده بلا واسطة، وثالثة عن ثالث غيرهما. هني لما يقول بأن يروي الراوي، انت قد تتوهم أنه يروي ثلاثة أسانيد، لو عبر بتعبير آخر هكذا، بأن ينقل السند عن الراوي مرة عن أبيه عن جده، ومرة عن جده، ومرة عن ثالث، فيشتبه الحال انه في الواقع روى بأي كيفية، يصير التعبير أدق. واما الثاني في المات فبأن يروى حديث بمتنين مختلفين، ومثاله في رواياتنا خبر اختبار الدم، دم الحيض، عند اشتباهه بالقرحة، دم القرحة، بخروجه الدم من الجانب الايمن فيكون حيوان، او بالعكس من الجانب الايسر فيكون حيضان كما في رواية التهذيب. فرواه في الكافي بالأول، إذا خرج من الجانب الأيمن يكون حيضان. ورواه الشيخ الطوسي على ما في بعض نسخ التهذيب بالثاني، يعني إذا خرج من الجانب الأيسر بالعكس يعني يكون حيضان. والعجب أن السيد أحمد بن طاووس مؤلف البشرى سماه تدليسا، هذا مو تدليس، مو إخفاء. واضح ولا؟ هذا ما مو اخفاء، لان التدليس يكون راجع الى السند لا الى المتن. واضح ولا؟ وهو ليس منه قطعان، لان التدليس يكون راجع الى السند ما يكون راجع الى المتن، هذا اضطراب، هذا اختلاف في الحديث. ومن المضطرب اسم لم يذكره علماء الدراية، وهو ان تكون الرواية غير منسجمة من حيث التعبير عن المرام، بمعنى أنه قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، ولعل هذا التقديم التأخير يرجع إلى عدم ضابطية الراوي. نجد نظير ذلك الاضطراب في الرواة البعداء عن العربية وعن الثقافة المعروفة في ذلك الزمان، يكون هذا الحديث مضطرب، مثل ما أشكل إن شاء الله إذا درستون المكاسب المحرمة، أول ما يبدأ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يذكر عدة روايات عامة في المكاسب المحرمة، منها رواية تحف العقول. رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام، هذا الرواية إذا تقراها سبقها كأنها كلام علماء، كلام عالم مو كلام معصوم، وفيها تشويش واضطراب في المات، اختلاف نسخ، اختلاف تعابير. هناك يقال هذا الحديث مضطرب المتن، بعضهم اشكل عليه وناقش رواية تحف العقول ورماها بالاضطراب، وهناك من دافع. الحادي عشر المقلوب. المقلوب عندنا رواية، هذه الرواية حديثها معروف بعد، الطريق مالها معروف، تروى في مكان بكيفية أخرى مع قلب السند. كيف قلب السند؟ إما تقلب بعض الرجال، تغير بعض الرجال، وإما كل الرجال السنة تغيرهم. واضح ولا؟ افترض عندنا رواية معروف ان هذه رواية فطحية، يعني ماذا رواية فطحية؟ سلسلة السند الواردين فيها كلهم من الفطحية، مصدق بن صدقة وغيره، مر على ان الحديث اللي كل رواته فطحية، بحيث بمجرد انت تسمع الرواية تعرف السند فطحي. تشوفه في كتاب من الكتب كل السند مغير، او تشوفه في كتاب من الكتب القسم الاول مغير والبقية فطحية. طبعا مو معناته انه الرواية قد لا يكون لها سند اخر، يكون لها سند، لكن احيانا الرواية معروفة بهذا السند، وصلتنا لهذا السند، يقول هذا السند مقلوب. زين، راجعوا رسالة الاسانيد المقلوبة، رسالة صغيرة، كتيب صغير للسيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، اول ما اختبروا جابوا اليه عدة اسانيد مقلوبة، الرواة مغيرين في الطبقة وغيرها، فعدل الاسانيد. اذا صار عندك خبرة تعرف بعد بالطبقات ان هذه من اصحاب الصادق، هذا من اصحاب الكاظم. المقلوب وهو يتحقق فيما ورد حديث بطريق معلوم، ولكن ربما يرويه راوي بغير ذلك الطريق، اما بمجموع الطريق غيره، او ببعض رجاله، بان يقلب بعض رجاله خاصة حتى يكون اجود منه ليرغب فيه، اجود من السند المعروف لكي يرغب في هذا السند. الثاني عشر المهمل. مصطلح المهمل والمجهول مهم، لا بد ان تدققوا في المراد بالمهمل او المراد بالمجهول. هناك معنى للمشهور، وهناك معنى للشيخ عبد الله المعمقاني رضوان الله عليه، صاحب مقباس الهدايه وتنقيح المقال، تفتوا الى هذه النقطه بشكل جيد. ما المراد بالمهمل؟ هل المراد بالمهمل الذي اهمل اصلا من كتب الحديث؟ تروح تراجع كتب الحديث كلها ما موجود شخص بهذا الاسم، مثل مكحول. عندنا رواية في الخصال للشيخ الصدوق، يرويها في 70 من قبل امير المؤمنين في كتاب باب 70 عن مكحول. هذا مكحول، اتراجع كتب الرجال مع الامامية كلهم ما موجود شخص اسمه مكحول. الشيخ المعمقاني في تنقيح المقال يذكر عن مكحول، وهذا مكحول عجيب، يذكر من قبل، والسيد ابن طاووس سيد رب الدين يقول وكان من الناصبين المعاندين، ويذكر 70 من قبل في امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني المهم مو هذا بحثنا، لا نطلع كثيرا. اذا المهمل هو ما اهمل في كتب الرجال، يعني اصلا اهمل ذكره، اهمل ذاته، هذا الصنف الاول. لولا المهمل ذكر في علم الرجال لكن اهمل فيه الجرح والتعديل، يعني اهمل الوصف، لم يوصف بوصفه، لم يجرح ولم يعد. واضح ولا؟ فما المراد بالمهمل؟ هل المراد بالمهمل ما اهمل ذاتا؟ هل المراد بالمهمل ما اهمل وصفا؟ عرفنا بعد ما اهمل ذاتا وما اهمل وصفا. ما اهمل ذاتا يعني الاسم لم يذكر في كتب الرجال، ما اهمل وصفا يعني ما ذكر الا ان وصفه من الجرح او التعديل لم يذكر. هذان امران، واضح ان شاء الله. وما المراد بالمجهول؟ هل المراد بالمجهول الذي اصلا جهل ولم يذكر في كتب الرجال؟ هل المراد بالمجهول ما ذكر واهمل فيه الجرح والتعديل، او المراد بالمجهول ما نص على مجهوليته؟ يعني ذكروا في علم الرجال لكن قالوا مجهول. يعني لما ينصون يصير كأنه توهين مجهول. الذكر لما يقولون مجهول غير شخص ذكره وما ذكره فيه مدح ولا ذم، واضح ولا؟ المعنى المعروف هو هكذا في التفرقة بين المجهول والمهمل. التفتوا زين، المجهول ما نص على مجهوليته، يعني ذكره في علم الرجال ونصوا على انه مجهول، بخلاف المهمل. المهمل هو ما ذكر في علم الرجال لكن لم يقدح ولم يذكر فيه مدح ولا ذم، صار مهمل بناء على هذا التعريف المشهور. ايهما اشد، المجهول او المهمل؟ المجهول يصير اشد، لان المجهول قد نص على مجهوليته بخلاف المهمل. المهمل اهمل الجرح والتعديل، ربما يكون مجروحا وربما يكون معدلا، بخلاف المجهول نص على مجهوليته، يعني في ماذا؟ جرح. ما دام انت تنص على مجهوليته فيه جرح له، واضح ولا؟ اذن المعنى المعروف المشهور للمجهول هو ما نص على مجهوليته بخلاف المهمل، ما اهمل في الجرح والتعديل يلا والتجهيل، هاي الصلاح من عندك مو مشكلة، واضح ولا؟ الشيخ المامقاني رضوان الله عليه اتوسع في معنى المجهول، واضح ولا؟ قال الشيخ المامقاني رضوان الله عليه ما لم يذكر حتى ذاته. اذا هذا الشخص مثل مكحول، اذا تراجع المعمقان في تنقيح المقال في مكحول يقول مجهول، مع ان مكحول لم يذكر في كتب الرجال، مذكور في كتب العامة من الرجال العامة، ايضا قال هذا مجهول. ولذلك اشكل العلماء على كتاب تنقيح المقال، ما شاء الله مجاهيل واجد. اذا تراجع الفهرس ماله، لانه في تنقيح المقال في النهاية نتائج تنقيح المقال، النتائج بعد ما يتعبك، فلان ثقة فلان ضعيف فلان، واضح ولا؟ مجهول ما شاء الله قائمة المجاهيل كثيرة، لان متوسع عند المجهول ما نص على انه مجهول وما لم يذكر في كتب الرجال وما لم يعنون. اذا ما لم يعنون بعد الصير ماذا؟ المجاهيل قائمتهم الزي، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار، بس اهم شيء تفرق بين المجهول في مصطلح المشهور والمجهول في مصطلح المعمقاني. المجهول في مصطلح المشهور هو ما نص على انه مجهول في كتب الرجال، بخلاف المهمل فانه ما عنون في علم الرجال لكن اهمل فيه الجرح والتعديل، يعني اهمل الوصف. الشيخ المعمقاني بالنسبة للمجهول قال ما نص على انه مجهول وما لم يعنون في كتب الرجال. نقرأ المقدار بالنسبة للرأي المشهور ما لم يذكر في كتب الرجال مهمل يصير. المجهول يخصون بخصوص ماذا؟ ما نص على انه مجهول، يصير المهمل اما انه اسم ما ذكره او وصف ما ذكره يصير مهمل. المهمل وهو الحديث المروي بسند فيه راو معنون في كتب الرجال، شوف المهم انه معنون، ولكن لم يحكم عليه بشيء من المدح والذم. اذا هني اهمال الذات او اهمال الوصف؟ اهمال الوصف، هذا رأي المشهور ما اهمل وصفه. وفسره المامقاني، الان بيتوسع المامقاني بيقول المهمل يشمل ما اهمل الوصف وما اهمل الذات، وفسره المامقان بقوله وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتا أو وصفا، إما هو لم يعنون أو عنوان إلا أن وصفه لم يذكر. والظاهر أن القسم الأول داخل في المجهول الذي نشير إليه. ما هو القسم الأول؟ ما أهمل ذاته، يعني لم يذكر أصلا في علم الرجال، هذا يقال له ماذا؟ يقال له مهمل، مجهول على تنصيص الشيخ السبحاني، يصير مجهول. المجهول وهو ما لم يعنون في كتب الرجال او عنون ولكن لم يعرف ذاته وحكم عليه بالجهالة، يعني يصير المجهول عند المشهور يشمل مصداقين. المصداق الاول ما لم يذكر ذاتان، والمصداق الثاني ما ذكر ونص على مجهوليته، فيصير المهمل المقابل للمجهول ما هو؟ يصير ما أهمل وصفه. واضح ولا؟ يصير على رأي المشهور. المجهول يشمل موردين، ما لم يعنون أساسا ما أهمل ذاته، وما ذكر ونص عليه بالمجهولية، هذا هو المجهول. وأما المهمل يصير ما أهمل وصفه، يعني عنوان، يعني مثل هذا مكحول حين، هذا مكحول أصلا ما عنوان، يصير مجهول، أو ذكر ونص على مجهوليته يصير مجهول. لكن الراوي الذي ذكر لكن لم يرد فيه مدح ولا ذم يصير مهمل، هذا على مصطلح المشهور. المجهول وهو ما لم يعنون في كتب الرجال أو عنوان ولكن لم يعرف ذاته وحكم عليه بالجهالة. إذن المصداق الأول لاحظ، وهو ما لم يعنون في كتب الرجال، هذا الأمر الأول. المصداق الثاني أو عنوان، يعني ذكر في علم الرجال ولكن لم يعرف ذاته وحكم عليه بالجهالة. وعرفه المامقاني وهو ما ذكر رجاله في كتاب الرجال ولكن لم يعلم حال البعض أو الكل من حيث العقيدة، هذا تعريف المامقاني. ولأجل كون المقصود ما ذكرناه، المقصود بالمجهول إما من نص على مجهوليته أو من لم يذكر رأسا لا ما ذكره الشيخ المامقاني، انتقد على الشيخ المامقاني إكثاره في كتابه تنقيح المقال في علم الرجال من قوله مجهول، لا سيما في فهرس تنقيح المقال فإن الناظر فيه لا يرى إلا المجاهيل، مع أن المحقق الداماد عقد الراشح الثالث عشر من رواشحه الرواشح السماوية في معنى المجهول، وأثبت أنه لا يجوز إطلاق المجهول الاصطلاحي إلا من حكم، يعني إلا على من حكم بجهالته، إلا على من حكم بجهالته أئمة علم الرجال، فما عدم الظفر بشيء من ترجمة أحواله لا يجوز التسرع في الراوي بالحكم بالجهالة. واضح ولا؟ يعني مع إهمال الوصف. وعليه فالمجهول مختص بمن حكم عليه بالجهالة بالحمل الشائع. يعني ماذا بالحمل الشائع؟ يعني بالحكم على المصداق، هذا المصداق هذا الرجل مجهوله بأنه لم يعرف رأسان، إلا أن يكون للمحقق المامقاني اصطلاح خاص في المجهول كما ربما يدعى. الرابع عشر الموضوع يأتي عليه الكلام إن شاء الله غدا إن بقينا أحياء، ننهي الفصل الرابع وبه مسك الختام إن شاء الله. بقية المباحث إن شاء الله بعد الحج إن بقينا أحياء. المصطلح الرابع عشر الموضوع يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.